القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد منها المستمع محمد عواد محمود المقيم في عزبة راشد التابعة لقرية حلابة قليوب البلد محافظة القليوبية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، بيقول فيها: أنا راجل كبير في السن يا حضرات، عندي 66 سنة، طبعا عندي أسرة وعندي متطلبات معيشة، وحالتنا ربنا وحده بس اللي يعلم بيها. اشتغلت في شغل كتير وما عنديش مشكلة خالص في نوع الشغل طالما الشغل ده شريف، لكن الكلام ده كان من فترة طويلة أيام ما كان في صحة وفي مقدرة على العمل. لكن واحد عنده 66 سنة، من اللي يرضى يشغله ويزعق ويشخط فيه ويتأمر عليه؟ ولا مؤاخذة يعني، صاحب الشغل والفلوس لازم يزعق ويبهدل في اللي شغالين عنده؟ مش معقولة يعني هيزعق في راجل كبير في السن زي حالتي كده. عايز واحد صغير ينفعه في شغله بصحته ويستحمله. على فكرة بقى، كلام اللي انت بتقوله ده غريب جدا، وانا بسمعه لأول مرة من اي حد جاي يشتكي. ولا غريبة ولا حاجة يا بيه، ولا غريبة ولا حاجة الحكاية، بس انا في ناس كتير بتتحرك تتكلم في الموضوع ده وبتصعب عليهم نفسهم، وبيقعدوا يعني على جنب كده واخدين على خاطرهم لغايه ما الامراض تتمكن منهم وتخلص عليهم. طب وانت خفت من القعده والامراض فقلت لما اروح افضفض يعني؟ حاجه زي كده يا بيه، حاجه زي كده، لكن مش ده السبب اللي جايبنا لحضرتك النهارده. امال ايه اللي جابك؟ خير؟ تعالى يا صبحي، تعالى اسمع بقى يا ابني، استفيد لك بكلمتين كده ينفعوك لما يبقى عندك 66 سنه زي الباشا. اتفضل. حاضر يا سعاده البيه، هتفضل. انا لما وصلت للسن ده واني كنت بشتغل باليومية يعني ما عنديش معاش اصرف منه، رحت للبهوات في ادارة التضامن الاجتماعي قلت عاوز اقدم على معاش شيخوخة، قاموا قالوا لي امسك امسك بس الورقة دي. ها ايوه امسك، جاهز بقى كل الاوراق اللي فيها وهات بعضك وتعالى تاني. وجريت اجهز الورق المطلوب، ومن جهة لجهة ومن مكان لمكان واسبوع والتاني، وجهزت كل المطلوب ورحت لحضرته. ايوه كده كده كله تمام وزي الفل. اتفضل بقى روح على بيتك وبعدي علينا بعد شهرين ويومين وساعتين يكون خلصنا الورقتين وكله بقى تمام التمام. شاي ونعناع اخضر يا صبحي، وخلي السكر معلقتين. ما تقلل السكر يا بيه، زيادة السكر وحشي. فلالله ولا فالك. وانتظرت انتظرت يا حضرات المدة اللي قال حضرته عليه، ورحت لهم بصلي من فوق لتحت وقال لي لسه انت مستعجل على ايه؟ يعني استنيت 66 سنة وجاي مستعجل على شهرين تلاتة؟ يا اخي جايز تتحل من عند ربنا لوحدها. وما فهمتش هو يقصد ايه بالكلام دي، تتحل من عند ربنا لوحده لوحده؟ والله ما فهم هو يقصد ايه، لكن صبرت وخلاص. وفات شهر واروح اسال يقول لي لسه، وشهر تاني يقول لي برضه لسه، وبقى لي 9 شهور ولسه ما فيش حاجه تمت خالص. عشان كده قلت ابعت شكوتي واطلب مساعدتي، يا ترى ممكن؟ السعيد، رضا سليمان.